الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ يسأل ويقول: ما هو قول الإمام البخاري في من أدرك الركوع؟ سؤال، تفضل. كتير على الناس اللي هم يعني بيعتدوا على اخواننا في الاعراب وفي فلسطين، ولم يتقبل ورغم ان منا الصالحون وغير ذلك. هذا خلاص، السؤال واضح. ندعو على الكفرة وعلى اليهود وعلى الظلمة، وبرغم ذلك لم يتقبل. هذا الذي يقول لم يتقبل أخطأ، وما يدريه أنه لم يتقبل، بل إن الله عز وجل يتقبل. فمنهم من يموت بالصرع، ومنهم من يموت بالأمراض الخبيثة، ومنهم من يعني يخسف الله عز وجل به الأرض، ومنهم من ينتحر، وكثير منهم يعني تصيبهم المصائب والبلايا ونحو ذلك. سؤالك. كانت في مشاجرة بينه وبين امرأته، وقال لها، حلف عليها وقال علي الطلاق، البنت ما هتشرب عصير. قال علي الطلاق ما يشرب العصير. ما يشرب عصير. فأخذتها حماته اللي هي أم زوجته وسقت البنت عصير. فهو بيسأل يعمل إيه يعني؟ هذا الذي قال علي الطلاق البنت ما يشرب عصير، وخذت حمته زقتها عصير عشان توقع يمينه، فهذا اليمين وقع، هذا اليمين وقع. لكن نحن نسأله: ماذا كنت تقصد حينما قلت علي الطلاق ما يشرب عصير؟ هل كنت تقصد أن زوجتك تطلق إذا شربت العصير، أم كنت تقصد التهديد والمنع على فتوى شيخ الإسلام؟ غالب الناس يقصد التهديد والمنع، ولذلك تكون كفارة يمين إطعام 10 مساكين، وفإن لم يستطع فصيام 3 أيام، وهذه لا تحسب طلقة. هل يجوز أن نقول إن الله نظيف يحب النظافة؟ لا، نقول إن الله جميل يحب الجمال. نعم. طب لحظة عشان ال نعم. الأولى النزول للسجود على اليد أو على الركبتين؟ نقول قولان لأهل العلم، والأولى والأفضل والأقرب للسنة النزول على اليدين لما ثبت في ذلك من حديث صحيح. جماعة يصلون في مصنع ثم يقيمون الصلاة سريعا بعد الأذان، حجة أن العمل أنهم مستعجلون على العمل، فهل يصح صلاة السنة إذا كان على الظهر مثلا بعد الصلاة بعد صلاة الظهر الفرض؟ الجواب نعم، يجوز أن يصليها بعد الظهر. لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4، فإذا فاتته صلاها بعد صلاة الظهر. نعم. صليت اليوم بشاب بعد صلاة الظهر، يعني كنت متأخر عن صلاة الظهر فصليتها معه، فسجدت سجدة ثم لم أتي بالثانية وقمت للركعة الجديدة. يعني تركت سجدة. فيعني أجلسني فجلست، فما حكم الصلاة، صحيحة أم باطلة؟ أنت حينما تركت السجدة استتممت قائما؟ نعم، وقفت قائما يعني أكلت. ثم جلست عندما أجلسني. صلاتك صحيحة وتسجد للسهو. الإمام يصلي في الجماعة ويقرأ سورة العلق، فعندما أراد يعني ركع في آخر الآخر لآخر السورة يعني فلم يسجد سجدة التلاوة، هل صلاته صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة، لأن سجدة التلاوة سنة وليست واجبا أو وليست فريضة. نعم. بالنسبة لشيخ للنساء، يعني هم مش شايفين الإمام بالنسبة للسجدة السجود، فلو حصل للنساء يعني إن هم اختلفوا مع الإمام في السجود، هم سجدوا مثلا هو ركع بالنسبة للسجدة، يعني هم اكتشفوا بعد كده ان هم اخطاهم فيعملوا ايه مثلا؟ من المعلوم ان النساء تتابع الامام بالصوت، سمع الله لمن حمده، عارفوا ان الامام واقف، والله اكبر، عرفوا انه سجد بعده، وهكذا يتابعون بالصوت. اما اذا اخطات المراه ففاتتها سجده تاتي بها وتتابع الامام. نعم، يتحمل الامام عنها سجود السهو. نعم. حكم قراءة القرآن لغير العرب من المسلمين مترجما؟ نقول القرآن لا يترجم، القرآن لا يترجم بغير العربية، وإنما الذي يترجم هو تفسير القرآن، فيجوز أن يقرأ تفسير القرآن على أنه تفسير، لكن غير العرب من المسلمين، غير العرب يقرؤون القرآن بطريقة عجيبة. تجلس في الحرم تجد يقرأ القرآن ويرتله بصفة بطريقة كأنه فصيح، فإذا كلمته بالعربية لم يفهم. وهذا من بيان وكمال قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فضلتك كنت ذكرت حضرتك في باب الحيض أضرار موانع الحمل، فما البديل يعني من اللولب والحبوب وغير ذلك؟ فكنت أذكر أن حضرتك ذكرت مثال، قلنا بأن اللولب بالنسبة لموانع الحمل، قلنا بأن اللولب يسبب تقرحات في قناة فالوب وقد يؤدي إلى انسداد الأنابيب. والمنع الثاني الحبوب يقولون بأنها تؤدي إلى سرطان الثدي والعياذ بالله. الحقنة تؤدي إلى سرطان الرحم، الحقنة اللي بتمنع الحمل دي تؤدي إلى سرطان الرحم، وبالمناسبة هي ممنوعة في دول أمريكا وأوروبا، وللأسف لا يستخدمها الناس إلا في الشرق الأوسط والشرق الأدنى. وهناك بدائل، ممكن يستخدم العزل أو يستخدم وسيلة العد، وهو اليوم الذي يكون فيه التخصيب وهو اليوم 14 من نزول الدورة، هذا اليوم تكون فيه البويضة نشطة جدا ويمكن أن يحدث فيه التخصيب. لو ابتعد عن زوجته في خلال هذا اليوم ويومين قبل ومن بعد احتياطي فإن شاء الله لن يحدث شيء. بالنسبة للشيخ للتشهد الأوسط، بعض الناس يعني في التشهد الأوسط بيقول التشهد نصه بس ما بيقولوش كله. التشهد الأوسط نعم